سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير. اقتربت ساعات جميلة حلوة نقضيها في هذه الليلة المرتقبة، حيث تهفو أسماعنا وتصغي آذاننا. اقتربت بل كادت أن تبدأ لحظات فريدة يزيد جمالها وبهاءها وقوعها في شهر يحلو فيه السهر ويمتد حتى مطلع الفجر. إنها سهرة أم كلثوم، وحين نتحدث عن سهرة أم كلثوم فإن اللسان يعجز عن أن يضيف شيئا جديدا أو حقيقة لم تذكر من قبل. من منا لا يعرف مكانة هذه السهرة من نفوسنا؟ ومن منا لا يحس بأن هذه الليلة هي درة الليالي، وأن فن أم كلثوم هو قاسم مشترك يجمع بين آلاف من محبيه ومن عاشقيه؟ أيها السادة، حسبي وحسب الميكروفون أن ينقل لكم آيات من هذا الفن الرفيع وباقات من الألحان العذبة الجميلة التي تقدمها أم كلثوم في هذه الليلة. نحن الآن في مسرح حديقة الأزبكية، والأغنية التي تبدأ بها كوكب الشرق، أغنياتها الجميلة تتحدث عن ذكريات المحب العاشق، ذكريات داعبت منه الظنون والأفكار، وكانت في سمعه نغماً ينساب في لحن أغني، ذكريات لم يستطع المحب أن ينساها، ولا نملك نحن بدورنا إلا أن نردد قصتها مع أم كلثوم الليلة. إنها قصة حبي، من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي، ومن ألحان الموسيقار رياض السنباطي. أيها السادة، سوف نستمع بعد قليل إلى الفرقة الموسيقية وهي تبدأ عزفها. ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام وجلت لي سترة أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي إنها قصة حبي إنها ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر من غفوتي وجلت لي ستر أيام الخوالي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل إنها قصة حبي إنها قصة حبي إنها قصة حبي إنها قصة حبي ذكريات داعبت فكري وظني ذكريات داعبت فكري وظني لست أدري ذكريات داعبت فكري وظني ذكريات داعبت فكري وظني لست أدري فكري وظني ذكريات نعمت فكري وظني لست أدري Yes.

شدوا شدوا